وقوله من ذبح لغير الله. قال شيخ الإسلام في قوله تعالى وما أهل به لغير الله ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أم لم يلفظ، وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله، فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح والزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أو لا، فإن العبادة لغير الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله. فعلى هذا لو ذبح لغير الله متقرباً إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله، كما يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال. انتهى كلامه رحمه الله. ومن ذلك الذبح للجن، وقوله لعن الله من لعن والديه يعني أباه وأمه وإن عليا، كما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، رواه البخاري ومسلم. وقوله لعن الله من آوى محدثا أي من نصر جانيا وآواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه أو هو الأمر المبتدع نفسه، فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آواه. قال ابن القيم رحمه الله هذه الكبيرة تختلف مراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه، فكلما كان الحدث في نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم. وقوله لعن الله من غير منار الأرض، قال ابن عثيمين رحمه الله منارات الأرض علاماتها ومراسيمها التي تحدد بين الجيران، فمن غيرها ظلما فهو ملعون، وما أكثر الذين يغيرون منار الأرض لا سيما إذا زادت قيمتها، وما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من 7 أراضين، رواه مسلم. فالأمر عظيم، مع أن هذا الذي يقتطع من الأرض ويغير المنار ويأخذ ما لا يستحق لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليها آفة تأخذ ما أخذ. انتهى كلامه رحمه الله. والحديث عباد الله الحديث فيه جواز لعن أهل المعاصي على سبيل العموم، كما قال تعالى ألا لعنة الله على الظالمين فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ولم يعين، لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، لعن الله آكل الربا. أما لعن المعين منهم فإذا عرفت أحدا يشرب الخمر فلا يجوز أن تقول لعنة الله عليه، لأنك لا تدري ماذا يختم له ولا تدري ما عاقبته، فلا ينبغي لعنه. وقد جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر وقد تعدد المجيء به إليه، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. وهذا يدل على أن لعن الشخص بعينه لا ينبغي، لأنه ربما تاب ورجع، بل ادعوا الله له بالهداية. وليعلم أن الذبح لغير الله شرك، سواء كبر المذبوح كالإبل أم صغر كالذباب، لأن المقصود من ذلك صرف العبادة لغير الله والعياذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. عباد الله، والذبح أقسام ثلاثة. أولها الذبائح المشروعة، وهي التي تذبح تقرباً إلى الله تعالى وتذبح على اسمه جل وعلا، كالأضحية وهي التي تذبح أيام عيد الأضحى، والهدي وهو الذي يذبح في الحج أو العمرة أو يرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج والمعتمر، والعقيقة وهي التي تذبح عن المولود، والفدية وهي التي تذبح بسبب فعل محظور في الحج أو العمرة، والدم وهو الذي يراق بسبب ترك واجب في الحج أو العمرة، والمنذورة وهي التي تنذر تقربا إلى الله تعالى في أي وقت. وثانيها الذبائح المباحة، وهي التي تذبح على اسم الله تعالى ولا يقصد بها التقرب إلى الله أو غيره، وإنما يقصد بها الأكل، كالتي تذبح للأهل أو للضيف. وثالثها الذبائح الشركية، وهي التي تذبح لغير الله تعالى أو تذبح على غير اسمه، التي منها الذبح على غير اسم الله كالمسيح أو فلان من الناس، والذبح لقبر نبي أو ولي، والذبح للأشجار أو الأحجار كما يفعله الذين يعظمون الأوثان والأضرحة، والذبح للجن أو الشياطين إما طلباً للشفاء كما يفعله بعض المرضى، أو يطلبه بعض السحرة وكما يفعله بعض الجهال عندما يسكن بيتاً جديداً. يذبح على عتبته للشياطين حتى لا يؤذونه، والذبح على طريق سلطان أو كبير تعظيماً له. أما الذبح للضيافة فهذا شيء آخر، الأصل فيه المشروعية. وهذه الذبائح محرمة ولا يجوز الأكل منها، وذبحها شرك أكبر، لأن الذبح عبادة يجب إخلاصها لله تعالى، وأن من صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك به. ولحديث لعن الله من ذبح لغير الله. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، سئل عن الذبح عند اكتمال البناء أو انتصافه، فقال: إن كان المقصود من الذبيحة اتقاء الجن أو مقصداً آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسلامته وسلامة ساكنيه، فهذا لا يجوز، فهو من البدع. وإن كان للجن فهو شرك أكبر، لأنها عبادة لغير الله. أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم الله به عليه من الوصول إلى السقف أو عند اكتمال البيت، فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة، فهذه لا بأس بها، وهذا يفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم الله، حيث من عليهم بتعمير البيت والسكن فيه بدلاً من الاستئجار. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من السفر، يدعو أقاربه وجيرانه شكراً لله على السلامة، كما في حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزوراً أو بقرة انتهى كلامه رحمه الله. وقد يصاب شخص بمرض عضال ويراجع المستشفيات ويتأخر علاجه، فيذهب إلى رجل يدعي التطبب من المشعوذين الدجالين والسحرة، فعندما يؤتى إليه بالمريض يقول: اذبح تيسا أسود أو خروفا أدهم أو ديكا أو ما أشبه ذلك، وألا يذكر اسم الله عليه، فإذا ذبحها ولم يذكر اسم الله عليها فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا كيفية الحفظ من الجن والشياطين، فعند نزول المنزل يقول صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم. وكذلك قراءة سورة البقرة في المنزل، كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم. وقال: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، رواه مسلم. والمريض يصبر على ما أصابه ولا يذهب للسحرة، وإنما يرقي نفسه أو يرقيه أحد بالرقية الشرعية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولنعلق قلوبنا بالله، فهو النافع الضار، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.